نعم. وإن باع ثوبا أو شبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل ويعد والذر. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا، بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع إلى آخره. باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا. الثوب، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، قطعة من القماش، وليس المراد بالثوب ثيابنا هذه، ثيابنا هذه تسمى قمصا، قميص، هذا الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا. إذن الثوب هو القطعة من القماش، فإن فصل فعلى ما فصل، قد يفصل إلى قميص أو سراويل أو غير ذلك. طيب، والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، والشاة والقطيع هو الطائفة من البقر والغنم، الطائفة من البقر والغنم. باعهم، قال: باع من ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع، كل ذراع من الثوب بكذا. قال: بعتك هذا الثوب، قطعة من القماش، كل ذراع بكذا، يجوز؟ يجوز، واضح؟ لماذا؟ نقول: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، المبيع معلوم بالمشاهدة. نعم، هذا الثوب لا يعلم مقداره، لكن هذا، هذه الجهالة مآلها إلى العلم، والبيع واقع على الجميع، البيع واقع على الجميع. فإذا قال هذا الثوب، كأنه اشترى هذا الثوب دفعة جميعا، واشترى في الواقع الثوب جميعا، لكن قال: كل ذراع بكذا، كل ذراع بكذا، فإنه يصح. أو باع صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، كل صاع بكذا، فإنه أيضا يصح. أو باع قطيعا طائفة من البقر أو الغنم، قال: كل شاة بكذا، أو كل بقرة بكذا، فإنه أيضا يصح. ولهذا قال: صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب، يعني كم الثوب، كم يساوي من ذراع، أو الصبرة كم تساوي من صاع، أو القطيع كم عدده. السبب قال: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، الثمن معلوم ولا لا؟ الجهالة هنا في منتهى الثمن، منتهى الثمن. يعني مثلا إذا قال: بعتك هذا الثوب كل ذراع بكذا، كل ذراع بكذا بدرهم، لا يدرى هل مبلغ الثمن 10 دراهم، هل هو 10 أو أكثر أو أقل، لكن هذا يؤول إلى مآله إلى العلم. ولهذا قال: ما إشارته إلى ما يعرف مبلغه، من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والدرع. قال: وإن باع من الصبرة، من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح. وكذلك لو قال: بعتك من الثوب كل ذراع بكذا، فإنه لا يصح. السبب: لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا، بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى البيع واقع على جميع الثوب، وعلى جميع الصبرة، وعلى جميع القطيع، لكن هنا البيع لا ندري هل يشتري نصف الثوب أو أكثر أو أقل. فإذا قال: اشتريت أو بعتك من الثوب، من الثوب، يعني من هذا الثوب كل ذراع بكذا، لا ندري هل يشتري 9 أذرع، 10، 20، ما يدري، إذا مجهول. كذلك إذا قال: بعتك من القطيع، من للتبعير، كل شاة بكذا، لا ندري هل يشتري 5 أم يشتري 10 أم أقل أم أكثر، إذن فيه جهالة. فالفرق بين الصورتين: الصورة الأولى بعتك هذا القطيع كل شاة بكذا. الآن البيع وقع على الجميع الجميع، لكن بيعتك من القطيع البيع وقع على البعض، وهذا البعض مجهول. ولهذا قال المؤلف لم يصح، لأن من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح، لم يصح لما ذكر، لما ذكر من أن من التبعيض وكل العدد فيكون مجهولا. والصحيح في هذه المسألة الجواز، أنه يصح أن يبيعه من القطيع كل شاة بكذا، كل شاة بكذا. نقول لأن هذه، لأن هذه الجهالة مآلها إلى العلم، فكما أنه في السورة الأولى الكمية مجهولة لكن تؤول إلى العلم، فكذلك هنا المقدار معلوم مجهول لكن يؤول إلى العلم، وحينئذ يكون العقد واقعا على ما يأخذه. إذا قال اشتريت منك، اشتريت من هذا القطيع كل شاة بعشرة، بعشرة أو كل شاة بمئة، واشترى عشرة، يكون البيع واقعا على العشرة. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باعه بمئة دينار إلا درهما فإنه لا يصح. باع قال بيعتك هذا الكتاب بمئة درهم إلا دينارا، إلا دينارا. الآن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني لو قال بيعتك بمئة درهم إلا درهما صح، وكان الثمن 99، لكن إذا قال بيعتك هذا الكتاب بمئة درهم إلا دينارا فهو مجهول. لماذا؟ لأن مقدار الدرهم بالنسبة للدينار مجهول غير معلوم، قد يساوي الدرهم الدينار قد يساوي 10 دراهم، قد يساوي 5، قد يساوي 6 أقل أو أكثر، ففيه جهالة، فيه جهالة. فكأن البيع أحيانا يقع على 99 وأحيانا يقع على 98 وأحيانا يقع على 90، لا ندري، لأن مقدار الدينار بالنسبة للدرهم غير معلوم، غير معلوم. وإذا كان غير معلوم أدى ذلك إلى جهالة، جهالة الثمن. طيب، وإذا كانت هذه العلة، إذا كانت العلة جهالة مقدار الدينار بالنسبة للدرهم أو بالعكس، إذا كانت هذه العلة، فإذا كان المقدار معلوما انتفت، انتفت الجهالة وعليه. فلو قدر أن قيمة الدينار بالنسبة للدرهم أن الدينار 10 دراهم، 10 دراهم، فقال بعتك بمئة إلا دينارا فالبيع صحيح، فكأنه قال بعتك 90 درهما، واضح؟ طيب، كذلك لو قال بعتك بمئة دينار إلا درهما مثله، إلا إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم كانت معلومة، حينئذ يصح، ويكون كأنه قال بعتك بكم؟ 99. طيب، هل مثله بعتك بمئة ريال إلا دولارا؟ لا صح، لأن مقدار الدولار بالنسبة للريال معلوم، معلوم. طيب، بعتك بمئة إلا جنيها مصريا، بمئة ريال إلا جنيها يصح، معلوم ولا عرضة للزيادة؟ قابل، ما يصح، لأن هذا قابل للزيادة والنقص، قد يزيد يوما وقد ينقص يوما، ولا سيما إذا كان المبلغ كبيرا، يعني الأثر واضح. لكن قيمة، مثلا قيمة الدولار، قيمة الريال بالنسبة للدولار ثابتة، ثابتة. قال لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، هذا ضابط فقهي، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. فمثلا قطيع أغنام 100 شاة معلومة ولا لا؟ معلومة. إذا استثنيت مجهولا منها قلت اشتريت منك شياتا من هذا القطيع، استثنيت مجهولا من معلوما صار مجهولا، لأن ما وقع عليه العقد مجهول وما بقي أيضا مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة المبيع. نعم. قال رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن الأخرى، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه. قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، بألف، فإنه لا يصح، السبب الفرس معلوم لكن ما في بطن الأخرى مجهول، فلا يمكن تقويمه، لا يمكن أن نوزع الألف على معلوم ومجهول. فلو قدرنا مثلا الفرس تساوي 800، ما في بطن الأخرى، قد يساوي 200، يساوي 300، يساوي 400، قد يكون واحدا، قد يكون متعددا، قد يكون ذكرا، قد يكون إيش أنثى. لما كان مجهولا تعذر، التقويم، فإذا تعذر التقويم صار مجهولا. طيب، وعلم من قول المؤلف رحمه الله، قال: فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. علم من قوله رحمه الله يتعذر علمه أنه لو لم يتعذر علمه فإنه يصح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، فإنه أيضا لا يصح، وذلك لأن الخمر ليس له قيمة شرعا، وما ليس له قيمة شرعا لا يمكن إيش أن ينقسم عليه الثمن، قال: وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه العلم به، لأن قال: بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، الفرس ب800 وما في بطن الأخرى ب200. نقول: هذا العقد جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وحينئذ تكون الفرس كم؟ 800. ولهذا قال: صح في المعلوم بثمنه بالعلم به، ونلغي وما في بطن الأخرى. طيب، قال: فإن لم يتعذر علم مجهول بيع بمعلوم، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاثة. تفريق الصفقة، هي العقد، البيعة أو العقد، ومسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، سواء كان ما لا يصح بيعه لجهالته، أو لكونه لا قيمة له شرعا، أو لكون البائع لا يملكه، يقول أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث، وهي أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، سواء كان ما لا يصح بيعه لا يصح لجهالته، مثل: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، أو كان مما لا قيمة له شرعا، كما لو باعه خمرا وخلا، الخمر ليس له قيمة شرعا، أو كان ما لا يصح بيعه مما لا يملكه، كما لو قال: بعتك هذين العبدين، أحدهما له والآخر لزيد، فلا يصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فإن لم يتعذر علم مجهول بيع بمعلوم، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، باع معلوم ومجهول، لكن المجهول لا يتعذر علمه، فإنه يصح في المعلوم بقسطه من إيش؟ من الثمن، لعدم الجهالة. فلو قال: بعتك، هذه الفرس، وفرسا أخرى، بألف ريال، واضح؟ نعم. العقد هنا جمع بين معلوم وهي هذه الفرس، وفرسا أخرى مجهولة، والعقد هنا وقع على مجهول، والعقد الواقع على المجهول إيش؟ لا يصح. فالعقد هنا وقع على معلوم وعلى مجهول، لكن المجهول هنا يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه؟ لا لا يتعدى الرجل. فنقول هنا يصح في المعلوم بقسطة لأنه معلوم حال العقد، ولا يصح في المجهول لعدم العلم به حال العقد، لأنه يعني يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع معلوما إيش حال العقد. هنا حال العقد أحد المبيعين معلوم والآخر مجهول. كيف نصنع؟ نقول نقوم الآن الثمن، الثمن 1000 ريال، بعتك هذه الفرس والأخرى كم؟ 1000 ريال والأخرى مجهولة. نقول نقوم، قالوا قيمة الفرس الموجودة هذه 250 وقيمة الأخرى 250 تجمع 500. نسبة المجهول إلى المعلوم إلى الكل إيش؟ النصف. إذن نقول يصح البيع في إيش؟ في المعلوم بنصف الثمن الذي هو 500 ريال. مثال آخر أوضح، قال بعتك هذه الفرس، هذه الفرس وفرسا أخرى بألف ومئتين ريال. واضح؟ طيب أردنا التقويم، قومنا الفرس الموجودة المعلومة وإذا هي بمئتي ريال، وقومنا الفرس الأخرى، الفرس الأخرى وإذا هي 400 ريال. واضح؟ كم النسبة الآن؟ المجموع 200 و400 600. نسبة 200 إلى 600 الثلث. إذن تقول قيمة الفرس المعلومة ثلث الثمن. كم ثلث؟ كم الثمن؟ 1200 ثلثها 400، فتكون الفرس المعلومة في كم؟ في 400. واضح؟ هذا معنى التقويم. معنى التقويم لا نقتصر على الثمن بل نقوم. نقوم. نضرب مثال آخر. طيب باعه، قال بعتك هذه الفرس، هذه الفرس وشاة في البيت بمئة ريال. واضح؟ طيب قومنا الفرس فإذا هي بأربعين ريال، وقومنا الشاة وإذا هي ب10 ريالات، المجموع 50. طيب نسبة 40 إلى 50 4/5 صح؟ 4/5 كذا. طيب إذن تكون قيمة، تكون نسبة ثمن الفرس المعلوم بالنسبة لكامل الثمن 4/5 الثمن كم؟ 80. نعم، ما يتعذر علمه ما يمكن تقويمه. لا موقع الفرق بين ما وقع عليه العقد والقيمة، ولم كان نقول بمئة إذن هذا كذا وهذا كذا، لا لابد نقوم، لأنه قد يكون باع عليه هذا الشيء بأكثر من قيمته. إذا قال من بعتك هذه الفرس وفرسا أخرى بـ10,000، كيف نقوم؟ ما نقول النصف، لا نقول لابد من تقويم هذه وتقويم هذه، نقوم هذه ونقوم هذه، ونعرف مقدار إيش الفرس المعلومة بالنسبة لجميع للكل، ثم ننسب، ولا نقول بـ10,000 هذه بـ500، 5,000 هذه بـ5,000، لا، يعني قد الثانية لا تساوي 5,000، قد تساوي 1000، وقد تكون المعلومة تساوي 1000 والأخرى تساوي أكثر، فلا بد من التقويم. إذن إذا جمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، ماذا نصنع؟ نقول نقوم كل واحد، نقوم هذا ونقوم هذا، ونعرف مقدار إيش نسبة المعلوم إلى القيمة، ونجعل هذه النسبة هي نسبته من الثمن، هي نسبته من الثمن سواء المعلوم أو المجهول. مثلا في المثال السابق باعه قال بعتك هذه الفرس وشاة في البيت بكم؟ بـ100 ريال. الآن لا ندري كم قيمة الفرس بالنسبة للمئة وكم قيمة الشاة بالنسبة للمئة، نقول نقوم، قومنا الفرس فإذا هي بـ50، وقومنا الشاة لما رأيناها وإذا هي بـ10، نسبة 40 إلى 50 أو نسبة 10 إلى 50 كم الخمس؟ نسبة الشاة 10 إلى 50 خمس. إذا نقول المجهول قيمة هو الخمس، أسقط من الثمن الخمس. إذا كان الثمن 100 خمسها 25 فتكون المعلومة بكم؟ 80. يقول وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة، والثانية أشار إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد كعبد مشترك. المشاع هو ما لم يفرز أو يقسم، ما لم يفرز أو يقسم، فإن أفرز أو قسم فليس بمشاع. فمثلا بيني وبينك أرض، اشترينا أرضا مساحتها 10,000 متر، الأرض الآن مشاعة. ما معنى مشاعة؟ بمعنى أن كل ذرة فيها، كل شبر فيها بيني وبينك. لو وجدنا حصاة، الحصاة هذه بيني وبينك مشاعة. فإن أفرزت، أفرز نصيب كل واحد بأن قيل لك الشمالي، لك الجهة الشمالية ولي الجهة الجنوبية، أو قسمت قيل لك مثلا الربع ولي الثلاث أرباع، أو لك النصف ولي النصف، هذا ليس بمشاع. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، كعبد مشترك بينهما. في هذا الحال يقول صح في نصيبه بقسطه من الثمن، في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن. مثاله بيني وبينك عبد، بيني وبينك عبد مشترك، لي نصفه ولك نصفه، فبعت هذا العبد. الآن جمعت في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. الذي لا يصح بيعه لا يصح، لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. هذا العبد بعته ب1,000 ريال وهو بيني وبينك أنصاف، كيف تكون قيمة؟ العين واحدة هنا، ما تفهم في تقويم. نقول تحمل على النصف، بعته ب1,000 ولي نصفه ولك نصفه، إذن يكون بكم؟ ب500. يقول صح في نصيبه بقسطه من الثمن، وفي نصيب شريكه لا يصح. طيب ماذا يكون حال المشتري؟ على مثلا بيني وبينك عبد مشترك أنصاف، بعت هذا العبد ب1,000 ريال على زيد. نقول يصح في نصيبي بقسطه، قسطي من هذا العبد النصف، إذا لي كم؟ 500. هنا هل أضمن 500 الباقية لشريكي واحد، أو أن البائع أو أن المشتري يحل محل البائع؟ الثاني، المشتري يحل محل البائع، يحل محل البائع. واضح هذا؟ واضح هذا؟ لا، يعني زيد الذي بعت عليه يقوم مقامه، فيكون هذا العقد مشتركا بين زيد وبين شريكي. طيب يقول مشترك بينهما أو بما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، فإن كان مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فلا يصح. الذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل المكيلات والموزونات، المكيلات والموزونات والمعدودات المتساوية، وكذلك المدروعات المتساوية كالقماش ونحوه. وأما الذي ينقسم عليه الثمن بالقيمة فهو الذي يختلف كالأرض، الأراضي الآن الثمن ينقسم عليها بشيء بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالقيمة، بالقيمة، لأن الأرض ليست متساوية، ليست متساوية. فمثلا هذه الأرض 1,000 مساحته 1,000 متر، 1,000 متر، إذا بيعت مثلا ب100,000 المتر بكم؟ سأرد النقص، خلنا 1,000 متر بيعت ب1,000 ريال، 1,000 متر بيعت ب1,000 ريال. لو أردنا أن نقسم عليها الثمن بالأجزاء لقلنا كل متر بريال، كل متر بريال، لكن الواقع أن ليس كذلك. الأرض تنقسم عليها بالقيمة، قد يكون متر، قد يكون أحد الأمتار بنصف ريال بل بربع ريال، وقد يكون الآخر بريال ونصف أو بريالين. فمثلا لو قدر أن جزءا من الأرض أرض جزءا من هذه الأرض مكان سبخ لا يصلح للزراعة والآخر صالح للزراعة وفيه بئر، أيهما أكثر قيمة؟ الثالث. يعني هل يمكن نقول الألف توزع بالتساوي؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن الأراضي وكذلك الدور ونحوها هذه ينقسم عليها الثمن بأي شيء؟ بالقيمة لا بالأجزاء. ولهذا المؤلف يقول ثقافيزين متساويين، ثقافيزين متساويين، مثل بعت صاعين من البر إحداهما لي والآخر لشريكي بعشرة وهما متساويان، هذا ينقسم عليه الثمن بأي شيء؟ بالأجزاء، ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فيصح. يقول صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه عليه لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه، لعدم إذنه. طيب، وقول المؤلف لعدم إذنه هذا مبني على تصرف الفضولي، فإذا قلنا بالقول الراجح وهو أنه أن تصرف الفضولي إذا أذن صح فهذه المسألة يصح في نصيبه ونصيب شريكه. فمثلا باع نصيبه ونصيب شريكه من بر أو شعير أو رز مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وأذن الشريك في ذلك فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. طيب، إذن هنا باعوا بما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء احترازا مما ينقسم عليه بالقيمة، فهذا لا يصح. لماذا؟ نقول لأن ما ينقسم عليه الثمن بالقيمة لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه. يقول رحمه الله والثالثة، يعني مسألة التفريق، وهذه المسألة الثانية من مسألة تفريق الصفقة. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خمرا وخلا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن وفي العبد بقسطه من الثمن كذلك. طيب، هذا يقول باع عبده وعبد غيره، مثاله عندي عبد ولي جاري عبد، فقلت لشخص بعتك هذين العبدين بألف صفقة واحدة، ما قلت بعتك هذين العبدين هذا العبد كذا وهذا العبد كذا واضح، لكن قال بعتك هذين العبدين بألف، فقل باع ملكه وملك غيره. ما الذي اختل هنا؟ أنه باع ما لا يملك. نقول هنا يصح في نصيبه بقسطه، بقسطه كيف قسطه؟ نقوم، قومنا هذا العبد، العبد الذي أملكه قومناه، وإذا قيمته تساوي مثلا بأربعين، أربعين، وقومنا العبد الذي للغير وإذا هو بستين، نسبة الستين أربعين وستين مئة. طيب، نسبة العبد الذي صح البيع فيه بالنسبة للجميع خمسة، الأربعون خمسة المئة، إذن لعبدي خمسة الثمن، الثمن ألف خمساه أربعمائة، أربعمائة، واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، مثال آخر، بعتك هؤلاء العبيد ثلاثة، هؤلاء العبيد بألف ومائتين، بألف ومائتين، واضح المثال؟ طيب، الآن جمعت العقد بين ما يملك وما لا يملك، نقول صح في نصيبه بقسطه. نقوم، قومنا العبد الأول الذي أملكه، قوم، قالوا قيمته 100 ريال، قيمته 200، وقيمة العبد الثاني 600، كم هذه؟ 800، وقيمة العبد الثالث 400، المجموع 1200، إذن تكون قيمة العبد الذي أملك 200، يعني نسبة نسبة المئتين إلى الألف ومئتين إلى الألف إلى الألف ومئتين كم؟ نسبة المئتين إلى الألف ومئتين سدس؟ طيب سدس صح، سدس كله سدس. طيب، أو باع عبدا وحرا قال بيعتك هذين إحداهما عبد والآخر حر بألف ريال. الحر ليس له قيمة شرعا، لكن نقدر العبد، نقدر الحر عبدا، يقول لو كان عبدا بهذه الصفة كم يساوي، فإذا قال يساوي كذا صح. أو باع خلا وخمرا، خمرا وخلا، الخل متقوم والخمر غير متقوم، لماذا؟ لأنه محرم ليس له قيمة شرعا. نقول نقدر الخمر خلا، يقول لو كان الخمر بهذه الصفة أو على هذه الهيئة لو قدرنا أنه خل كم يساوي، إذا قال يساوي كذا فهو قيمته، فهو ثمنه. قال بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. قال ولمشتر، لمشتر اللام لباح، يعني يباح للمشتري، لمشتر الخيار إن جهل الحال في جميع الصور التي يكون فيها باع ملكه ملك غيره أو غير ذلك. يقول المشتر الخيار إن جهل الحال، لأنه حينئذ تتبعض عليه الصفقة، فهو إذا قال، إذا قلت له بعتك هذين العبدين بألف ولم يصح البيع إلا في واحد، تبعضت الصفقة، قال أنا أريد أن أشتري عبدين، لو علمت أن الذي لا يصح إلا الواحد لم أشتري، إذن له الخيار. يقول وقوله إن جهل الحال، علم منه أنه إن علم فليس له الخيار. قال بين إمساك، بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. واضح. إذن صارت مسألة تفريق الصفقة ثلاث: أن يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه، لا يتعذر علمه، والثاني أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره، والثالث أن يبيع ما يصح، أن يبيع إيش؟ ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. يقول رحمه الله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما. باع عبده وعبد غيره بإذنه، قال بعتك هذين العبدين، بعتك هذين العبدين بألف ريال، فنقول يصح ويقسط الثمن عليهما. فقومنا هذا العبد الأول وإذا هو بأربعمائة ريال، وقومنا الثاني وإذا هو ستمائة ريال، نقول لهذا قسطه ولهذا قسطه. طيب، قال أو باع عبديه لاثنين، عبديه لاثنين، قال بعتكما هذين العبدين بألف ريال، كيف يصير؟ مدرسة، قال خذ هذا العبد وأنت خذ، بعتكما هذين العبدين بألف ريال، يقوم هذا ويقوم هذا وتنسب القيمة إلى الثمن. طيب، لو باع عبده لاثنين، مثله؟ لا، باع عبده لاثنين، بالنسبة له ما ندخل، أما بالنسبة لما يلزم كل واحد منهم حسب الملك، حسب الملك، عندي عبد قلت بعتكما هذا العبد، هذا العبد بألف ريال، نقول هنا الذي يلزم كل واحد حسب الملك، إن كان ملكهما أنصافا لزم كل واحد خمسمائة، إن كان ملكهما أثلاثا لزم هذا ثلاثمائة وهذا الباقي، وهكذا ما في إشكال. طيب، أو اشترى عبدين من اثنين، قال اشتريت منكما هذين العبدين، هذا العبد بكذا، كيف يعطي هذا ويعطي هذا؟ نقول يقوم، يقوم عبد الأول بكم ويقوم عبد الثاني بكم وتنسب القيمة إلى الثمن. ثمن. قال أو وكليهما، يعني مثلهما، صح صح وقسط الثمن على قيمتهما. وبهذا نعرف قسطت الثمن على قيمتهما أن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة، والفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي الشيء. لماذا؟ نقول لأنه قد يبيع عليه الشيء، قد يبيع عليه الشيء بأكثر من قيمته، يعني قد يقع العقد على الشيء بأكثر من قيمته، الشيء بيساوي بعشرين فيبيعه إياه بخمسة عشر، وقد يقع العقد على أقل، الشيء يساوي قيمته 50 فيبيعه 20 محاباة، فالثمن الآن 20 والقيمة 50. قال وكبيع إجارة، كبيع إجارة ورهن وصلح ونحوهما، إجارة مثل أجرتكما هذين العبدين، أجرتكما هذين العبدين بكذا وكذا، أحدهما له والآخر ليس له، أحدهما له والآخر ليس له، واضح؟ طيب. ورهن اقترض دراهم من شخص، اقترض دراهم من شخص وقال أعطني رهنا، فقال رهنتك هذان العبدان رهن وهو لا يملك إلا واحدا، نقول يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. وصلح، صلح صالحه، صالحه على شيء، مثلا ادع عليه دينا، قال في ذمتك، في ذمتك لي كذا وكذا من الدين، فأنكر، فأنكر واصطلح على أن يعطيه، أن يعطيه بدلا عن الدين شيئا، فأعطاه كتابين، كتابين أحدهما له والآخر مخصوب أو مسروق أو ليس ملكا له، نقول هنا يصح الصلح في ما يملك وما لا يملك، يقوم ويجب عليه مكانه شيء آخر. نعم.